الله وبركاته. السلام حياكم الله اخواني الكرام اخواتي الكريمات. عندنا بعض الاسئله المكتوبه وبعض الاسئله التي في اذهانكم، اذا بتكون مكتوبه افضل حتى نقراها. بالنسبه للاخوات الكريمات هناك اوراق موضوعه وقلم، او تكتبهم وضعهم في صينيه هيك، ضعوهم ونزلهم من تحت الاباجور. طيب، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وافرا وشفاء من كل داء. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن لأهلنا المجاهدين المرابطين في سبيلك في غزة وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين، كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك باليهود الظالمين ومن والاهم، شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعلهم وما يجمعونه غنيمة للمسلمين. اللهم هيئنا والأمة لنصرة دينك وتأييد شريعتك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. طيب، نبدأ بالمكتوب أو بالإخوة؟ خلينا نبدأ بأسئلة الإخوة الفضلاء، حقيقة هم أصحاب المبادرة الأولى، إخواننا في معهد الهداية ببيت المقدس حفظهم الله، على رأسهم فضيلة الشيخ محمد الأطرش أبو طلحة حفظه الله وحفظ الله الجميع. فهم بدأوا بالمبادرة ونحن استثمرناها، وكانت هناك مصالح متبادلة ولله الحمد والمنة. فإن شاء الله تكون هذه الدورة في صحيفة حسناتي، وهم مباركون من أرض مباركة. فنبدأ من عندهم ثم بعد ذلك نتطرق إلى الأسئلة. يريد الإخوة اللي عنده سؤال يكتبه حتى ننظر القدر، يعني الأجوبة تكون على قدر الأسئلة. إذا كان أسئلة كثيرة سنختصر في الأجوبة، إذا سؤال سؤالين لا، المحاضرة كلها تكون على قدرهما. نعم، تفضلوا، عنده سؤال من الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخنا الجليل، احنا عندنا أربع أسئلة الله يكرمكم. لنا مجموعات وأربع أسئلة. السؤال الأول، شيخنا ذكرتوا تحت المحاضرات أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأيام المعصومة. نعم. هل بالاجتماع عند هذه الأربع يعني اسمه الأمة، يعني اذا تفقد من هذه الاربعه امر معين، ولكن قال اسمه الاربعه، هل يعتبر ذلك اسمه اجماليه او باب الاسماء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام للكلمه على الضلاله؟ طيب، هل اجمعت الامه على اسمه الانبياء؟ اثنين، الاسئله بقيه الاسئله. السؤال الثاني، أحد الأخوة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول أنا كانت على منهج الوهابية وتاب الله إليها وتبع منهج الأشاعرة، تقول أن تريد أن تتكلم مع زوجها وزوجها يقول لها أنه ينفي الالتزام بأركان الإسلام وأخلاق الحسنة عسى أن تكون الدنيا يعني وبالآخرة ما نصيحة تكون لزوجي. تمام. أربعة أسئلة أربعة كلمة. نعم. نعم. السؤال الرابع كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العادة أن نخاطب الناس بما يعرفون. السؤال هل علينا أن نخوض العقيدة ونفهم الأمور فيها مع العامة المسلمين أم فقط عندما نسأل؟ وأخر سؤال كلمة هناك من شباب المسلمين من يصرحون بأنهم يؤمنون بالله وحده ولا حاجة لشيء آخر، كيف نتعامل معهم؟ تمام، الله يفتح علينا وعلينا. بالنسبة للسؤال الأول، هل أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء؟ نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون. الآن هذا الأمر لا خلاف فيه، دقائق تفاصيل العصمة ما هي؟ الآن هناك تفصيل، الشرك بالله، هل الأنبياء معصومون من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ نعم، هم معصومون من الشرك بالله قبل النبوة وبعدها. نعم، وكل ما خالف ذلك فهو مؤول، أوله أو فوض ورم تنزيها لهم عن الشرك بالله. الكبائر من ناحية الوقوع، فالأنبياء قطعا لم يقعوا في كبيرة لا قبل النبوة ولا بعد، وكل ما يمكن أو كل ما ورد في بعض كتب التفاسير أو الأحاديث الغير المحررة فهو باطل قطعا، باطل قطعا، أو أن فهمه ليس على ظاهره. هذا بالنسبة للكبائر. كل ما ورد في أنه وقع. نعم. نعم، يعني مثلا قصة داود عليه السلام تجد في الإسرائيليات، قصة يوسف عليه السلام في قضية الهم تجد فيها تفاسير ما أنزل الله بها من سلطان، كلها مروية عن بني إسرائيل. وربما يعني أنا طلبت في درس الأنبياء لما أتينا إلى هذا المبحث تلخيصا لكتاب عصمة الأنبياء للإمام الرازي ولمبحث النبوات حينما جاء ذكر الإمام السنوسي في شرح صغر الصغرى، ذكر مباحث قيمة جدا وفصل فيها. وتجد في كتاب مثلا في تفسير الرازي تفاصيل أكثر لقصص الأنبياء، لكن في عصمة الأنبياء أجاد وأفاد، يعني جاء بكل نبي ماذا يذكر عنه من معصية وكيف يؤولها أهل السنة بما يتفق مع المحكم. ما هو المحكم؟ أن النبي معصوم. لماذا؟ لأن عدم العصمة يستلزم مفاسد كثيرة. يعني لو قلنا بعدم عصمة الأنبياء، لو سلمنا بأن النبي يقع في معصية، هذه المعصية ستكون في نفس الوقت طاعة. كيف؟ هو نهى عن فعل فصار النهي سنة، سنة بمعنى طريقة مسلوكة بغض النظر هل هو حرام أو كذا بحسب الحكم التكليفي، لكن صار هذا النهي القولي شرعا. ثم إذا فعل ما نهى عنه والأمة مأمورة بالتأثي به والاقتداء به صار فعله شرعا، فصار نفس الفعل منهيا عنه مأمورا به، منهيا عنه من حيث نهي النبي القولي، النبي مطلق النبي، وصار مأمورا به من حيث فعل النبي أنه فعل. وكل سنة، يعني نقول سنة النبي ما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير. فلو أنه نهانا عن شيء ثم فعله ماذا يلزم؟ صار نفس الفعل منهيا عنه قولا مأمورا به فعلا، قبيحا بالقول حسنا بالفعل، والقبيح ضد الحسن، فصار تناقض في الشريعة. وهذا مستحيل، وما أدى إليه وهو اعتقاد ماذا؟ صدور المعصية من ذلك النبي كذلك مستحيل. فما يترتب عليه ثم لو يعني تفصيل أكثر، وهذا ذكره الرازي، ذكره السنوسي، وذكره غيره، يعني ذكروا أكثر من 10 لوازم فاسدة على اعتقاد معصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مثلا لو أن نبيا فعل المنكر لكان واجبا على الأمة أن تنهاه، فصار هو الناهي والمنهي، لكان مستحقا لسخط الله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، فصار هو متوعدا، أليس كذلك؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هنا صار مخالفا لما نهى الله عنه. نعم. ولكان مستحقا للعنة لأنه ليس كغيره، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا النبي ينزل عليه وحي، من أين ستأتيه المعصية؟ يعني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه زكاها الله، منذ الصغر تم استئصال حظ الشيطان من قلبه، استئصال حظ الشيطان، مضغة سوداء تم استئصاله، فصدره سليم لا يهوى إلا ما إيش؟ إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. بعد البعثة اهتدى شيطانه، فشيطانه صحابي رضي الله عنه، رضي الله عنه، شيطان النبي عليه الصلاة والسلام صحابي جليل نترضى عنه. شو؟ فبالله عليكم واحد صدر سليم، أسلم صدر، أقرب الخلق من الله، لا تظن أنه يعني لست كهيئتكم، كل الاعتبارات لست كهيئتكم، إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، جسده مع الخلق وقلبه مع الحق، أي شهوة ستغلبه، وشيطانه أسلم، وما تأتي المعصية إلا من وسوسة الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، فمن أين ستأتيه المعصية؟ وجبريل على طول ينزل عليه وحوله الصحابة، يا رجل أنت لو تعيش مع ولي من الأولياء لا يخطر المعصية على بالك، كيف لو تعيش مع الصديق؟ طب من أين لو تعيش مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قالوا هل يخطئ أبو حنيفة؟ هل أخطأ؟ فقال أحد السلف، قال والله إن رجلا جلساؤه أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن وداود الطائي وابن المبارك و هؤلاء تلامذته، فأنى له الخطأ؟ من وين تجي الغلط؟ إذا كان مجلس الشورى في الفتوى 40، كان المجلس مكونا من 40 عالما، محمد رضي الله عنه من أصغرهم سنا ومن آخرهم صحبة، اللي هو من أجل شيوخ الشافعي رضي الله عنه، فبالله عليك نبي نبي نبي، ومش حي الله نبي، خاصة خلق الله، معقول ربنا سبحانه الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، من أين ستأتيه المعصية؟ خاطر المعصية من أين سيأتيه؟ إذا كان شيطانه قد أسلم، من أين سيأتيه خاطر المعصية؟ وذكرنا سابقا أنه كل فعل يسبقه عزم، وكل عزم يسبقه هم، وكل هم يسبقه حديث نفس، وكل حديث نفس يسبقه هاجس خاطر، فبداية الفعل يبدأ بخاطر، ثم يستقر حديث نفس، ها أفعل أو لا أفعل، ثم يترجح جانب الفعل هم، ثم يتحقق جانب الفعل بالعزم، ثم يتبعه الفعل اللي هو العزم والقصد والنية شيء واحد، ثم الفعل. طب من أين سيأتيه فعل المعصية؟ إذا كان باب، إذا كان بابها مغلقا كيف سيأتي؟ وهو الآمر الناهي المربي المزكي. فمثل هذا يعني شيء بغض النظر أجمعك أو لم تجمع، الآن الخلاف اللي حصل بين الفقهاء وذكره مثلا كثير من علماء الكلام خاصة عند المتقدمين موجود، إمكان وقوع الأنبياء بالمعصية الكبيرة هذا خلاف فيه ضعيف، إمكان وقوع في الصغيرة وقبل النبوة وبعد النبوة هذا كله في الإمكان العقلي، لكن بالوقوع الفعلي هل وقعوا أو لم يقعوا؟ هذه مسألة واحدة أقول، يعني تقول لي إنها معصية حقيقية فيما يتعلق بأي نبي من الأنبياء. آدم عليه السلام سماها الله معصية من ناحية أن الظاهر فيها المخالفة، لكن الله تعالى نفى أن تكون مخالفة شرعية. المخالفة الشرعية لابد أن يكون ذاكرا للأمر، فالناسي مرفوع، الناسي غير مكلف. والشيء الثاني أنه لم يعزم على المعصية فنسيه ولم نجد له عزم، فلا تتحقق في مفهوم المعصية الذي يترتب عليها الإثم وسقط الله سبحانه وتعالى. مين كما داود عليه السلام وين المعصية؟ وين المعصية؟ قال معصية داود، تروح لي على كتب الإسرائيليات وتقول لي الكلام هذا الذي يروى، هذه اللي هو إنه صعد فوق السطح ورأى امرأة تغتسل فأعجبته سأل عنها فقال هذه امرأة أوريا الحثي اللي هو قائد الجيش بتاعه، نعم، فعمل مؤامرة وداه في مقدمة جيش لقتال العمالقة، يعني راح يروح راح يروح، يعني قتل مع سبق الإصرار والترصد بس إيش بحيلة مؤامرة. وفي كتب يعني في الكتاب في العهد القديم أنه والعياذ بالله ارتكب الفاحشة معه وأنجب سليمان عليه السلام. شو هذا؟ إن لي 99 إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة تبقى. قال هذه يعني إنه كذا، أنت أنكرت علينا وما أنكرت على نفسك، عندك 99 زوجة وطلعت على زوجة قائد الجيش، والله هذا زعران المخيمات ما بيسووها. لكن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لكن عند بني إسرائيل هم قليلوا الأدب مع الله، هم مجسمة في حق الله. عنده في العهد القديم أن إسرائيل صارع الرب ليلة كاملة وصرعه وانتزع منه اسم إسرائيل، صرع الرب. وفي سفر التكوين الرب بيسأل وين آدم وينك يا آدم، فصار الرب يبحث عنه بين هالشجر يدور وين آدم ورجيني كيف بتخالف أمر الله. وبعديها عندهم كمان ندم الرب على خلق آدم وخلق، يعني أول شيء خلقهم ما كانش متوقع أنه هيك رح يصدر منهم، في النهاية قال إيش؟ ندم لا حول، يعني قال ما كنت على حسب الظن، ما طلعت على حسب العشب، أي معرفة بالله عن هؤلاء. فلذلك يعني كتب بني إسرائيل غالبا لا يؤخذ منها هذا، حدثوا عن بني إسرائيل لكن في البخاري لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الشيء الذي يخالف شرعنا سواء في الإلهيات أو في النبوات أو في غير ذلك فلا يلتفت إليه. الشيء الذي لا يخالف شرعنا يعني يستأنس به. وعند غير الشافعية شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يخالف شرعنا، ما لم يأتي به شرعنا ما يعني يرد، فلا يلتفت إلى كثير. وتكلمنا عن قصة أبن سليمان عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن ما هم به؟ لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا علي لهلك عمر. إيش معناها؟ امتنع هلاك عمر لوجود علي، حرف امتناع لوجود، امتناع مسبب لوجود سبب، فامتنع الهم منه لوجود رؤيته برهان ربه. ما هو البرهان؟ معرفة البرهان يفسر لنا ما هو الهم. هل همه كهمها؟ واحد كريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الخليل، هل همه كهم هذه المرأة اللي كانت كافرة وتربت تربية لا تعرف ولا ترجو لله وقارا؟ هل همه كهمها؟ كل همه يليق به، هي همت هما شهوانيا حيوانيا، وهو هم الهم اللائق به. أنت رجل صالح، ما هو الهم اللائق بك لو وقعت في هذا؟ الفرار، صح؟ هو هم أن يدفعها عن نفسه، فبرهان الرب جاءه الإلهام لا تدفعها عن نفسك وإنما وليها الدبر وفر إلى الباب. هذا الهم أدفعها، لو دفعها لصار بينهما إيش؟ صراع. ولنشب عن ذلك قد للقميص من قبل، وهذا فيه إدانة له. فالبرهان الرباني ولها الدبر وفر إلى المقام، غلقت الأبواب، ليس عليك فتحها، الفتح على الله، أنت توجه إليه. فهمت به، والهم الهم فعل مبهم، هممت، تقول هممت بإيش؟ هممت قتلا، هممت دفعا، هممت ضربا، هممت شهوة، هممت تضع وراءها تمييز إيش؟ ما شئت من تبيها آلاف الأفعال تبدأ بهم، صح؟ ولقد همت به، إيش التمييز هنا الذي يدفع الإبهام؟ زي ما اشتريت 10 كيلو، إيش كيلو إيش؟ تمر، زبيب، أقط، جميل، إيش؟ لابد من تمييز لإزالة الإبهام. ولقد همت به رغبة شهوانية، وهم بها دفعا. كيف تجعل هم النبي كهمها؟ من أين أتيت بها؟ هذا قلة معرفة بمقدار النبي الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الخليل. ويؤيد هذا ما سيأتي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. واحد، إنه من عبادنا المخلصين. وبعدين ولقد راودت عن نفسي فهم به، هيك الآية بتقول، كما تقول كتب بني إسرائيل، يعني المعنى بيقول حل تكيته وقعد منها مقعد الرجل من المرأة، ثم رأى أباه يعقوب عارضا على يديه، أي وضل ابن شيطان رجيم، رأى هذه الرؤية أمامه هكذا حي لخاف. أي فضيلة في مثل هذا؟ كل هذه النصوص. فاستعصم، مش بس اعتصم، فاستعصم، مستحيل، يعني لو اجتمع عليهم مستحيل يصلون إلى بغيتهم منه. فكل هذه تبين لك أن همه كان بماذا؟ بدفعها، فرأى برهان الرب أن لا تدفعها وإنما فر. ثم بعد ذلك إيش؟ نعم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، فلو دفعها لقد من قبل ولم يتوجه هذا البرهان وهذه الحجة لتبرئته. وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهم من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم، إنك طيب بالله عليك، هذا تفسير وذاك تفسير، وبعدين عندنا محكم لا يقع الأنبياء في المعاصي، أيهما أليق؟ وهكذا يونس عليه السلام، وهكذا إبراهيم عليه السلام، كذب 3 كذبات، ما هي الكذبات 3؟ قال هي أختي، طب هذه تولي، هذه تولي، قال بل فعله كبيرهم هذا، هذا ليردهم إلى عقولهم، يعني لم يخبر خبرا ليردهم إلى عقولهم ليستمعوا، وإلى صبيان لا يصدقون هذا، ليبين لهم تناقضه وأنهم يعبدون آلهة هم يقرون بأنها لا تدفع عن نفسها الضر، فكيف ستدفع عنكم؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، ثم قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، وين عقولكم؟ هل هذه كذبة بمعنى أنه أخبر لكنها في يوم القيامة مع جلالة وهيبة الموقف يغيب الإنسان عنه هذه التولد، ويبقى أمامه أني تكلمت بأمور. ولما قال يا أختي بالله عليكم، واحد يريد أن يقي نفسه القتل وتكلم بالتولي، إن في المعاريض لمندوحة للمؤمن عن الكذب، وهو عرض، قال يا أختي، وأراد أختي بالله، وأي إشكال في هذا؟ وقال إني سقيم، إني سقيم، أنا مريض من الوضع اللي أنتوا فيه، أنا تعبان عليكم. أحيانا واحد يقول والله أنا مريض بسبب وضعك، بسبب حالتك النفسية، مريض لأجلك، صحيح؟ إني سقيم، واغتنم الفرصة وراح كسر أصنامه، يعني هذه أقل أحوالها حسنات الأبرار سيئات المقربين، أقل أحوالها، وليست معصية، هي طاعة. نعم. عبس وتولى، إيش تفسير الآية؟ شو السياق اللي نزلت فيه هذه الآية؟ هل فعله صلى الله عليه وسلم باستمرار دعوته كفار قريش إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذه معصية؟ سؤال، أنا الآن لو فرضت أني جالس مع ما طولنا كثير في هذا درس في هذا، لكنه مهم. وعليه فقس طبعا. أنا جالس الآن وأمامي مثلا رؤوس الكفر اللي كل واحد بكلمة منه يغير ما شاء الله تعالى له أن يغير. سعد بن معاذ أسلم للتو، رجع إلى قومه، أسلمت كل قبيلة بني عبد الأشهل. ضمام بن ثعلبة رجع إلى قومه قال فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام أنسى وما في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلم. فمثل هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا لديه ويدعوه، جاء ابن مكتوم يريد أن يسأل أسئلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عبس، لماذا عبس؟ إعراضا عنه، هذا احتمال. عبس لأنه لا يريد أن يفشله بسؤاله، لكنه الآن ليس مناسبا، يعني لو أنه أجل السؤال لما بعد الدرس عشان ما أحرجه، مشان ما أكسر قلبه، ليس إعراضا عنه ولا استخفافا به، بالعكس كان يحب المساكين عليه الصلاة والسلام ويحب أن يجلس مع المساكين، صحيح؟ ويدعو في الحديث الصحيح إيه اللهم أحي مسكين وأميت مسكين وأحشرني في زمرة المساكين، كانت الآملة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتدور به في المدينة تذهب به حيث شاءت، فهو سيد المتواضعين. فهذا ليس احتقارا له، وإنما هو ماذا؟ لا يريد أن يكسر قلبه، لا يريد أن يرجئه، بس لو إنه جاء في غير هذا الوقت. طب سؤال، لو أن هذا المشهد تكرر، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو زعماء قريش أو غيرهم، يدعو مثلا هرقل وكسرى ومقوقس ونجاش وملوك العرب والعجم، وجاءه سلمان أو عمار أو ليسأله عن مسألة في الوضوء أو تتعلق بزوجته أو جيرانه أو إلى آخره، ماذا سيفعل؟ هل سيترك دعوة هؤلاء ويشتغل فيها؟ ما هو الأمر الرباني المتوجه إليه أنت؟ لا، ما هو الأمر؟ دعوة أعظم الأعمال. يعني لو تكرر هذا لكان الأولى هو إيش؟ الاشتغال في دعوة الأحوال. زي الآن يجي واحد نغيره عندي درس، واحد يسألني سؤال قلت له لو سمحت يعني بعد الدرس، صح؟ أنا خطب الجمعة، واحد يجي يسأل أقول له لو سمحت بعد الدرس، أليس كذلك؟ طب ليش كان هناك يعني في القرآن الكريم أما من استغنى فأنت له تصدى؟ ربنا بخبره هذول الأشكال اللي قدامك حصرا لا يريدون الهداية، فلا تتعب نفسك بهم. إذا جاءك واحد مع وجود هؤلاء اشتغل فيه ففيه غني عن هؤلاء، خلاص. يعني كيف إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا حكم خاص بهؤلاء، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عصى الله ولا في شيء منها. طب هذا تأويل وهذا تأويل، ليش تحمل على التأويل الأسوأ ما دام هناك احتمال للحسن؟ التأويل الحسن، صح ولا لا؟ يعني ماذا أنت تقول هذا احتمال لكنه ليس قطعيا، والاحتمال الذي ذكرناه احتمال وليس قطعيا، لكن أيهما أليق بمقام النبوة ومقام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك عفى الله عنك لما أذنت له، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلم الغيب المطلق إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء جاءوا يعتذرون فكان يعذرهم، يا رسول الله إنه يتنعم الله معكم، فجاء وعفى الله عنك. هذه كلمة تقولها العرب من باب زي لما أنت شيخ غفر الله لك، شيخنا الكريم غفر الله لك، غفر الله لوالديك، السؤال كذا وكذا، فهذا فيه تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفهم إنه هذا نوع من العتاب. عفى الله قبل لا يقع، عفى الله عنك لما أذنت له. نعم، يعني هذا والمبحث طويل، يعني زي ما قلت لكم برجع لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفرقوا ما بين اختلاف الفقهاء